إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن على بني الإنسان بنعمة البيان. الله رب العالمين يمتن علينا أجمعين بأنه علمنا البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يمتن الله رب العالمين علينا بنعمة اللسان، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ أي أن الله عز وجل جعل لك آلة النطق، جعل لك آلتي النطق أي اللسان والشفتين، وهما الآلتان اللتان تتكلم بهما وبهما تنطق، فهي نعمة من الله عز وجل عليك، فعليك أن تعمل بها في مرضات الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن عملت بها في غير مرضاته سبحانه فإنك مؤاخذ بكل ما تنطق به وكل ما يجري على لسانك، بل وأيضا ببنانك، فالبنان أحد اللسانين كما يقولون، فالبنان لسان، فما تكتبه على صفحات التواصل الاجتماعي هذا إن كان حقاً وخيراً ففي ميزان حسناتك، وإن كان بضد ذلك ففي ضد ذلك كما هو معلوم، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولما قال معاذ رضوان الله عليه: أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما ينطقون به وما يخرج من أفواههم، فإنه من أعظم البلاء، وإنه من أعظم ما يثقل به الميزان ميزان العبد، إما خيرا وإما بضد ذلك. فبكلمة واحدة يدخل المرء في دين الإسلام أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبكلمة واحدة يخرج من دين الإسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقصة معروفة، أنهم فاهوا بكلمة أوبقت بعض أعمالهم في بعض أشخاصهم، لأن الله عز وجل عفى عن البعض الآخرين. فالله رب العالمين يدخل المرء الإسلام بكلمة ويخرجه منه بكلمة، فالكلمة خطيرة جدا في ميزان الشرع، وكثير من الناس يحسبون أن شأن الكلمة هين وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. فقال: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعليك أن تنظر فيما تقول، إن كان خيرًا فقل، وإن كان شرًا فأمسك، وإلا فالهلكة والنار. نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل لخطورة أمر الكلمة ضرب بها مثلًا للا إله إلا الله، لدين الإسلام، لأمر الإيمان. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أي ضرب مثلاً للا إله إلا الله للإسلام كشجرة طيبة هي النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك يبين الله الآيات، كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فيضرب الله رب العالمين هذه الأمثال للتذكر، ويبين لنا خطورة الكلمة وجلالة الكلمة، ويقول: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فضرب الله رب العالمين مثلاً بكلمتين: بكلمة طيبة للإيمان للإسلام للتوحيد، وبكلمة خبيثة للكفر والشرك وللتنديد. هذا يبين لك جلالة الكلمة في ميزان الشرع. ولذلك أرشد الله رب العالمين إلى القول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا سيما الذين يخافون على ذرياتهم من بعد وفاتهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالنجاة النجاة في القول السديد عباد الله. فهذه وصات الله، هذه وصات الله رب العالمين لنا. وكثير من الناس يحسب أن أمر المزاح لا يدخل في هذا الباب، وأن أمر السخرية والاستهزاء غير داخل في حصائد الألسن، وأخطأ خطأ عظيما، بل خطأ فاحشا. فإن ما تنطق به الألسنة ولو كان على باب المزاح لإضحاك الناس فهذا أيضا يؤاخذ به العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يقول الكلمة ليضحك بها القوم، ويل له ثم ويل له. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أن يتكلم الرجل بكلمة ليضحك أصحابه يباعد به، أي عن الجنة أبعد ما بين السماء والأرض. وألا ربما يتكلم الرجل بالكلمة يهوي بها في سخط الله عز وجل لا يرضى عنه حتى يدخله النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: فعلينا أن نتقي الله عز وجل حتى في المزاح. وكان صلى الله عليه وسلم ربما مزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم ما يبتلى به المرء في هذا الزمان السخرية عامة، والسخرية من آيات الله خاصة، لا سيما من آياته الكونية سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل نهانا عن خلق السخرية والاستهزاء عامة، لا سيما بعباده المؤمنين المسلمين سبحانه وتعالى، ولا سيما بآياته. بل مر معنا أن أقواماً خرجوا من دين الله أن استهزأوا بآياته سبحانه. وقوله بآياته في قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فمن استهزأ بحكم الله الشرعي كأن يستهزئ باللحية مثلا، أو أن يستهزئ بالهدي الظاهر لمن يرتدي القميص اقتداء برسول الله، فضلا عن أن يستهزئ أو يسخر بعقائد المسلمين، عقائد السلف، فهذا وقع في خطر عظيم ربما يمرق به عن دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من يستهزئ بالآيات الكونية كأن يسخر من الكسوف والخسوف، أو أن يسخر من الشتاء والأمطار والرياح، أو غير ذلك مما يجريه الله رب العالمين، فهو صنعه. والاستهزاء بالصنعة استهزاء بالصانع جل وعز. فعليك أن تمسك لسانك، أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، أن تسخر من آيات الله عز وجل وأنت تمزح أو أنت تضحك، فتمرق من دين الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله سبحانه، ونسأله أن يمسك على ألسنتنا وأن يربط على قلوبنا جل وعز. فعلى الإنسان ألا يسخر عامة ولا سيما بآيات الله سبحانه وتعالى وما يجريه. ومما يدخل في هذه البابة الاستهزاء بالأشهر والسنين والأيام والدهر عامة. قال الله عز وجل في حديثه القدسي: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، كما جاء في الحديث عن الواحد القهار سبحانه وتعالى. فالذي يستهزئ بالعام الفائت أو الذي يفوت وينصرم، إنما يستهزئ بالدهر بالأيام بالسنين، والذي يقلبها كيف يشاء هو الواحد جلت قدرته، فإنما يستهزئ المستهزئ، نعوذ بالله من ذلك، بالرب جلت قدرته. قال: إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. فلا يسخر بيوم من الأيام، ولا بشهر من الشهور، ولا بسنة من السنين. فما يقع فيه الناس اليوم سواء بألسنتهم أو بما كتبت أيمانهم أو شمائلهم، كل ذلك من الحصائد التي تكب المناخر في النار بسببها، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تكالب الناس وتهافتوا على السخرية من العام الفائت تهافت الفراش على النار، ولاغوا في عرض هذا العام، وخاضوا في هذا الزمان الذي هو من صنع الله وتقليبه سبحانه. فعليك ألا تخوض مع الخائضين، ومن وقع في ذلك فليتب إلى ربه سبحانه. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فصدق أكثم بن صيفي وهو من حنفاء العرب قبل الإسلام إذ قال: رب قول أشد من صول. وصدق الفاروق عمر رضوان الله عليه حينما أرشد في أمر القول فقال: من كثر كلامه كثر سقطه، أي كثر غلطه وفحشه وما يؤاخذ به. وقال الشافعي رحمه الله: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إن تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة وقد كنت تملكها. ولذلك كانوا يقولون: الكلام أسيرك، فإن تكلمت به فأنت أسيره. فإياك أن تكون أسيراً لقولٍ تحاجج به بين يدي ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة. إن استطعت أن تقول خيراً فنعم بها، وإلا فاصمت واسكت، فإن الكلمة على آلة اللسان خفيفة، فاجعلها فيما يرضي الرحمن، كسبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبضد ذلك الكلمة الخبيثة لا يحبها الله رب العالمين، وهي ثقيلة على العبد في الميزان. ولا تحسبن أن الكلمة أو اللسان لا علاقة لها بالفؤاد أو الجنان، فإن الأمر كما قال يحيى بن معاذ: إن القلوب كالقدور تغلي. والقدور جمع قدر، ومعلوم أمر القدر يكون على النار يغلي ما فيه من ماء ونحوه. إن القلوب كالقدور تغلي، وإن الألسنة أغرفتها، أي تغرف منها. الألسنة هي التي تغرف مما في القلب، قال: فحلو وحامض وعذب وأجاج، وإنك لتعلم طعم القلب مما يغرف اللسان. ولذلك اللسان، سواء كان اللسان الناطق أو اللسان الكاتب، إنما يأخذ حبره ومداده من قلب صاحبه المتكلم أو الذي خط بيمينه. فالمرء يحذر من هذا الأمر، وعليه أن يراقب نفسه، سواء في أمر السخرية كما مر، أو أمر المزاح كما مر، أو غير ذلك مما يتعلق بأمر اللسان. وإن من أخطر ذلك القول على الله عز وجل بلا علم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات ترتيبا تصاعديا، فجعل في قمة الهرم للمحرمات القول على الله عز وجل بلا علم. وإن كثيرا من الناس يضع ذلك في بابة التحريم دون بابة التحليل، لا سيما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقولون ذلك في باب التشدد والتحريم بلا بينة، وينسونه في باب التحليل بلا بصيرة. وكل من محرمات القول، بل من أعظم الموبقات كما مر في الآية الآن في ذكرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فسواء قال بالتحريم أو بالتحليل، بلا بينة أو بلا بصيرة، فقد قال على الله بلا علم، وقد أعظم على الله الفرية، ووصف حكم الله بما لم يصفه الله سبحانه. وإن من ذلك أن يقال إن أهل الكتاب مؤمنون وأنهم غير كافرين، والله عز وجل قال بغير ذلك في أقواله العدة في كتابه عز وجل في مواضع عدة، يقوله سبحانه وتعالى واصفاً أهل الكتاب بأنهم غير مؤمنين وأنهم كافرون، وهذا معلوم من دين الله بالضرورة. فإن خرجت عمائم تنطق بغير ما قال الله رب العالمين، وتفوه بضد ما قال رب العالمين وأحكم الحاكمين، فقد قالوا على الله بلا علم، وأحلوا بلا بينة، وافتروا بلا بصيرة. وكذلك الذين يحلون أمر التهنئة بميلاد الرب رب النصارى أو ابن الرب عندهم، مخالفين للنصوص الشرعية وللإجماعات المرئية، قولاً ما كان يعرف إبان قرني الحملات الصليبية ولا في قرون الاستعمار أو الاستدمار، وما كان فيها من ذلة وانكسار وغلبة للكافرين. ومع ذلك ما خرجت هذه الأقوال ولا هذه الفتاوى إلا في زمن الغزو الفكري، ليعلم الجميع أن غزو السلاح هين وأنه يسير بالنسبة للغزو الفكري الذي يمسي فيه المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يفتون بغير ما أنزل الله ويحلون ما حرم الله رب العالمين. بأي شيء يهنئ الإنسان؟ يهنئ بميلاد الرب، يهنئ بالشكر بالكفر والشرك الصراح، وهو يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيداهن في التوحيد الذي هو مناط الإيمان وعليه المعول عند الرحمن؟ هذا شيء يداهن فيه أو يوارى؟ أين يذهب بهم؟ وكثير ممن هم من بيننا من الغلابة كما يقال، يقال إنهم رؤوس العلم هم الذين قالوا بهذا وأفتوا، فأين عقلك؟ وأين دينك؟ وأين إيمانك؟ وأين رشدك؟ وأين هداك؟ وأنت تطالع كتاب الله عز وجل وأنت خبير بما فيه وتسمعه في المحارير وعلى المنابر وبين ذلك في الإذاعات والشاشات، فاتق الله ربك، فإن هذا من أعظم القول على الله بلا علم سبحانه وتعالى. فهذا الزمان كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يخرج في برنامج على كرسي وسير في الغرفات المكيفة ليحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، كأن يقول مثلا إن الطلاق الذي تواتر عليه عمل الأمة كافة بعد كافة وطبقة بعد طبقة أنه يقع بمجرد النطق به، أن الطلاق أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق فقد وقع الطلاق، سواء أكان رجعياً أو بائناً، بأمور معلومة في كتب الفقه يدرسها الصغار قبل الكبار، ليخرج الرويبضة فيقول إن هذا لا يقع، ولا بد أن يوثق ليلعب في أنكحة المسلمين ويفسد أنكحة المسلمين، حتى ينطق الرجل بالطلاق صباح مساء ثم يضاجع امرأته بعد ذلك ما شاء، وإلى الله المشتكى. فاتقوا الله عز وجل ربكم، وتمسكوا بغرز نبيكم وما كان عليه سلفكم، وظنوا بإيمانكم وبشرعكم عباد الله. ولا يتهاونن امرؤ في ذلك ويقول قال فلان أو قال فلان، فإنه لا ينفعه. نسأل الله السلامة والمعافاة. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.